الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل وجود صور ذوات الأرواح في المنزل يعد من الأمور المحرمة شرعا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في باب التصوير أنه محرم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، فتصوير ذوات الأرواح الأصل فيه التحريم، سواء أكان من تصوير النحت أو من تصوير الرسم أو من التصوير المعروف بالآلة الحديثة الفوتوغرافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن فاعله وأخبر بعظيم العقوبة الواقعة عليه، حتى ولو كانت صورا مرسومة في جدران الغرف للأطفال بقصد تسليتهم، فإنها إذا كانت من ذوات الأرواح فإنها تدخل في عموم التحريم، إذ لا داعي لها. وإنما استثنى العلماء اللعب التي لا تحمل التفصيل الدقيق لخلقة الإنسان، يتلهى بها الطفل فقط بين يديه. وأما ملء غرف الأولاد بمثل هذه الصور لذوات الأرواح، هذه صورة خيل، هذه صورة بطة، هذه صورة ديك، هذه صورة سمكة، فيعيش الأولاد بين أحضان هذه الصور، فإن هذا لا جرم أنه محرم، لا جرم أنه محرم. ولكن إذا كان ولا بد فليجعل الإنسان صورا لغير ذوات الأرواح، كأن يجعل لهم صورة بحر أو صورة شمس أو قمر أو صورة نجوم أو صورة شجر أو غيرها من صور لا تحمل ذوات الأرواح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة التصوير قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاقطع رأس التمثال فيكون كهيئة الشجرة. فإذا كانت الصور لذوات الأرواح فلا يجوز لا تعليقها على الجدران ولا رسمها، بل إنها من جملة ما يمنع من دخول الملائكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه مسلم. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا للمدينة وقال: لا تدع صورة إلا طمستها، وفي رواية: إلا لطختها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة، فلا ينبغي رسم صور على جدران البيت أو غرف الأولاد إذا كانت من جملة صور ذوات الأرواح، فلا بد من عصمة البيت من مثل هذه الصور، والله أعلم.